مذهبهم صحة مذهبهم ما يتعلق بالعبادات، قلنا أن من ذلك صلاة الكسوف، فإنه قد ترت السنة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلىها بركوعين في كل ركعة، واتبع أهل مدينة هذه السنة وخفيت على أهل الكوفة حيث منعوا ذلك. صلاة الكسوف كل ركعة فيها ركعتان، وطبعا هذا هو اللي عليه مذهب الجمهور ومذهب المدينة ومذهب الإمام مالك، ولكن أهل العراق يخالفون في ذلك، المذهب الحنفي يخالف ذلك، فيقول بأن ذلك خروج على الأصل ولم تثبت عنده السنة في ذلك. نعم. الاستسقاء فإنه ثبت في الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الاستسقاء، وأهل المدينة يرون أن يصلى الاستسقاء، وخفيت هذه السنة على من أنكر صلاة الاستسقاء من أهل العراق. ومن ذلك تكبيرات العيد الزوائد، فإن غالب السنن والآثار توافق مذهب أهل المدينة سبع تكبيرات للافتتاح والإحرام، وفي الثانية خمس. ومن ذلك أن الصلاة تدرك بركعة وبأقل من ركعة، في مذهب مالك أنها إنما تدرك بركعة، وهذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وقال: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. فمالك يقول في الجمعة والجماعة إنما تدرك بركعة، وكذلك إدراك الصلاة في آخر الوقت، وكذلك إدراك الوقت كالحائض إذا طهرت والمجنون إذا أفاق قبل خروج الوقت. وأبو حنيفة يعلق الإدراك في الجميع بمقدار التكبيرات حتى في الجمعة، معنى أن الإمام مالك وجمهور العلماء يرون بأن الصلاة أو الركعة لا تدرك إلا بانعقاد الركعة بانعقاد الركوع خلف الإمام، والمذهب الحنفي يرى بأنك يمكن أن تدرك بآخر تكبيرة من الركعة حتى في صلاة الجمعة، يعني قبل يخرج الإمام من الصلاة. قالوا هذا آخر تكبيرة، آخر تكبيرة معناها جلوس، معناها جلوس السلام، إذا أدركت منه آخر تكبيرة فقد أدركت الركعة عندهم. نعم. فمالك يقول في الجمعة والجماعة إنما تدرك بركعة، وكذلك إدراك الصلاة في آخر الوقت، كذلك إذا أدرك الوقت كالحائض إذا طهرت، الحائض إذا طهرت معناها إذا طهرت قبل غروب الشمس بقليل، إذا طهرت قبل غروب الشمس بقليل بقدر ما تقول فيها الله أكبر أو تجلس للسلام فقد أدركت، فقد وجب عليها صلاة الظهر والعصر. عند المالكية لا يجب عليها ذلك إلا إذا أدركت قدر ركعته، وكذلك المجنون إذا أفاق، طبعا المجنون في حالة الجنون غير مكلف، لكن إذا أفاق ولم يبق من الوقت إلا قدر ركعة وجب عليه الوقت أو الوقتان المشتركان في الوقت. والحنفي يقولون لو أدرك من الوقت بقدر تكبيرة في آخر ركعة فإنه تجب عليه الصلاة، والمجنون إذا أفاق قبل خروج الوقت. وأبو حنيفة يعلق الإدراك في الجميع بمقدار التكبيرات حتى في الجمعة، ويقول إذا أدرك منها مقدار تكبيرة فقد أدركها، والشافعي وأحمد يوافقان مالكا في الجمعة، ويختلف قولهما في غيرها، والأكثرون من أصحابهما يوافقون أبا حنيفة في الباقي. ومعلوم أن قول من وافق مالكا في الجميع أصح نصا وقياسا، وقد احتج بعضهم على مالك بقوله في الحديث الصحيح: من أدرك سجدة من الصلاة، وليس في هذا حجة، لأن المراد بالسجدة الركعة، كما قال ابن عمر حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها ونوائرها متعددة. ابن تيمية يفسر السجدة هنا بالركعة وليس بمجرد السجود. ومن ذلك أن مذهب أهل المدينة أن الإمام إذا صلى ناسيا لجنابته وحدثه ثم علم أعاد هو ولم يعد المأموم، وهذا هو المذهور عن الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان، وعند أبي حنيفة يعيد الجميع يعيد الجميع. وقد ذكر ذلك رواية عن أحمد، والمنصوص المشهور عنهم كقول مالك وهو مذهب الشافعي وغيره. ومما يؤكد ذلك أن هذه القصة جرت لأبي يوسف، فإن الخليفة استخلفه في صلاة الجمعة فصلى بالناس ثم ذكر أنه محدثا فعاد ولم يأمر الناس بالإعادة، فقيل له في ذلك فقال ربما ضاق علينا الشيء فأخذنا بقول إخواننا المدنيين، مع أن صلاة الجمعة فيها خلاف كثير لكون الإمامة شرطا فيها. وطرد مالك هذا الأصل أيضا في سائر خطأ الإمام، صلى الإمام باجتهاده فترك ما يعتقد المأموم وجوبه، مثل أن يكون الإمام لا يرى وجوب قراءة البسملة أو لا يرى الوضوء من الدم أو من القهقهة. هو تعلمون أن الدم خروج النجاسة من الجسم كله مبطل للوضوء عند الإمام أبو حنيفة، وكذلك الإمام الشافعي. عند الإمام مالك لا يبطل من ذلك إلا الخارج من السبيلين، الخارج من القبل ومن الدبر. لكن إذا خرج الدم من مثلا الإمام وصلى خلفه، طبعا عنده كان قد صلى خلفه من مذهبه أن هذا لا يبطل الصلاة، فهذا لا يبطل الصلاة على المأموم. مثلا المأموم إذا كان شافعيا يرى بأن البسملة تجب في الصلاة لأن البسملة جزء من الفاتحة عند الإمام الشافعي، لكن إذا صلى خلف المالكي أو الحنفي هل صلاته تعتبر باطلة؟ لا تعتبر باطلة، لأن الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يصلي مع المالكيين في المدينة، هو تقريبا من انفرد بهذا القول بأن البسملة جزء من سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة لا بد أن تأتي بها كاملة ما تنقص منها آية واحدة وإلى بطلت الصلاة، ولكن هو كان يصلي خلفهم. وعندما سئل عن هذا قال يمكن أن يبطل صلاة من صلى خلف الإمام مالك؟ مالك لا يقول بهذا، لا يقول بالبسملة في الصلاة لا سرا ولا جهرا. يمكن أن أقول بأن من صلى خلف سعيد بن المسيب إمام التابعين في المدينة صلاته باطلة وهو لا يقول بالبسملة في الصلاة لا سرا ولا جهرا. هذا هو مذهب المدينة ومذهب الإمام مالك. عند الحنفية لا، أن من صلى خلف من انتقضت طهارته ولو بخروج الدم أو بالقهقهة فإن صلاة المأموم تكون باطلة، لأنهم يرون بأن صلاة الإمام باطلة. قال أن الشافعي صلى بهم في مسجد الحنفية في بغداد. الشافعي لما كان في بغداد صلى في مسجد أبي حنيفة، صلى في الناس وصلى بهم كما يجاء ولم يقنط صلاة الفجر، يعني صلى كما كان يصلي خلف القلوب، هذا وفاقا لهم. نعم، وفاقا لهم جميعا. طبعا هم الفقهاء يعرفون بأن هذا شيء هذا من فقهه. هذا من الفقه. ومن ذلك أنا أقول ومن ذلك أن مذهب أهل المدينة أن الإمام إذا صلى ناسيا لجنابته وحدثه ثم علم عاد ولم يعد المأموم، وهذا هو المذهور عن الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان، وعند أبي حنيفة يعيد الجميع. وقد ذكر ذلك رواية عن أحمد، والمنصوص المشهور عنه كقول مالك ومذهب الشافعي وغيره، وما يؤيد ذلك أن القصة التي شرت لأبي يوسف، فإن الخليفة استخلفه في صلاة الجمعة فصلى بالناس ثم ذكر أنه كان محدثا فعاد ولم يأمر الناس بالإعادة، فقيل له في ذلك فقال ربما ضاق علينا الشيء فأخذنا بقول إخواننا المدينيين. هذا الفقه جيد، مع أن صلاة الجمعة فيها خلاف كثير لكون الإمامة شرطا فيها، وطرد مالك من هذا الأصل أيضا من سائر خطأ الإمام. إذا صلى الإمام باجتهاده فترك ما يعتقد المأموم وجوبه، مثل أن يكون الإمام لا يرى وجوب قراءة البسملة أو لا يرى الوضوء من الدم أو من القهقهة أو من مس النساء، طبعا مس النساء بدون شهوة، والمأموم يرى وجوب ذلك. فمذهب مالك صحة صلاة المأموم، وهذا أحد القولين عن أحمد والشافعي، والقول الآخر لا يصح كقول أبي حنيفة. ومذهب أهل المدينة هو الذي لا ريب في صحته، وقد ثبت في صحيح البخاري عن صلى الله عليه وسلم أنه قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ما لهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، يعني الأئمة، وهذا صريح في المسألة، معناه ما كل مسألة تبطل على الإمام تبطل على المأموم صلاته، ولأن الإمام صلى باجتهاده فلا يحكم ببطلان صلاته. ألا ترى أنه ينفذ حكمه إذا حكم باجتهاده فالاتمام به أولى؟ والمنازع بنى ذلك على أن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام، وهذا غلط، فإن الإمام صلى باجتهاده أو تقليده، وأنه إن كان مصيبا فله أجران وإن كان مخطئا فله أجر واحد، وخطأه مغفور له، فكيف يقال أنه يعتقد بطلان صلاتهم؟ من المعلوم بالتواتر عن سلف الأمة أن بعضهم ما زال يصلي خلف بعض مع وجود من ذلك، فما زال الشافعي وأمثاله يصلون خلف أهل المدينة وهم لا يقرؤون البسملة سرا ولا جهرا. والمأثور أن الرشيد احتجم فاستفتى مالكا فافتاه بأنه لا وضوء عليه فصلى خلفه أبو يوسف. ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن خروج النجاسة من غير السبيلين ينقض الوضوء، هذا مفهوم. الرشيد طبعا مفروض أن يكون على المذهب الحنفي، ولكن استفتى مالكا فافتاه بأن الدم لا يبطل الوضوء فصلى خلفه أبو يوسف وهو حامل راية المذهب الحنفي ويعتقد أن صلاته صحيحة. ومن المذهور أن رشيد احتجم فاستفتى مالكا فأفتاه بأنه لا وضوء عليه فصلى خلفه أبو يوسف. ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن خروج النجاسة من غير السبيلين ينقض الوضوء، ومذهب مالك والشافعي أنه لا ينقض الوضوء. نعم أحمد ليوافق أبو حنيفة في أن الدم يخرج الوضوء هو أحمد، وأما الشافعي فوافق مالك قل بأن الدم نعم لا ينقض الوضوء. فقيل لأبي يوسف تصلي خلفه فقال سبحان الله أمير المؤمنين، فإن ترك الصلاة خلف الأئمة لمثل ذلك من الشعائر لبدعك الرافضة والمعتزلة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا فأفتى بوجوب الوضوء، فقال له السائل فإن كان الإمام لا يتوضأ صلي خلفه، معنى لا يتوضأ بعد خروج الدم، فقال سبحان الله لا أصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك بن أنس. ومالك يرى أن كلام الناس والجاهل في الصلاة لا يبطلها على حديث ذي اليدين وحديث معاوية بن الحكم لما شمت العاطس وحديث الأعرابي الذي قال في الصلاة اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، وهذا قول الشافعي وأحمد في أحد الروايتين عنه. ورواية الأخرى كقول أبي حنيفة قالوا حديث ذي اليدين كان قبل تحريم الكلام، وليس كذلك بالحديث ذي اليدين كان بعد خيبر إذ قد شهدها أبو هريرة، وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر، وتحريم الكلام كان قبل رجوع ابن مسعود من الحبشة، وابن مسعود شهد بدرا. ومذهب أهل المدينة في الدعاء في الصلاة والتنبيه بالقرآن والتسبيح وغير ذلك فيه من التوسع ما يوافق السنة، بخلاف الكوفيين فإنهم ضيقوا في هذا الباب تضييقا كثيرا وجعلوا ذلك كله من الكلام المنهي منه. مذهب الكوفي يعني مذهب الحنفي ما يسمح لك من أن تقول للإنسان إذا أردت أن تنبه سبحان الله، لأنهم يعتبرون هذا كلاما خارجا عن الصلاة، والصلاة لا يجوز الكلام فيها، الكلام العادي لا يجوز فيها إلا لإصلاحها، لأن الله تبارك وتعالى كان الناس إذا عرضت لهم حاجة في الصلاة يتكلمون في تلك الحاجة، حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة وقوموا إلى قانتين، ما كان في بعد كلام. لكن الصلاة يجوز الكلام فيها لإصلاحها، كما في حديث اليدين اللي واحد صحيح خرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من اثنتين فسأله اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت الصلاة. حديث معروف، حديث صحيح ومعروف، لكن الحنفية لا يرون الكلام في الصلاة مطلقا حتى لو كان لإصلاحها. يقولون بأن هذه الآية أنها هي ناسخة لذلك كله، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومن ذلك في الطهارة أن مالكا رأى الوضوء من مس ذكري ولمس النساء لشهوة دون القهقهة والصلاة ولمس النساء لغير الشهوة. ومن ذلك في الطهارة أن مالكا رأى الوضوء من مس ذكري ولمس النساء لشهوة دون القهقهة في الصلاة ولمس النساء لغير الشهوة. ودون الخارج النادر من السبيلين، النادرين مع النادر معناها المعتاد، لأن الإمام مالك يرى بأن السلس لا ينقض الوضوء، معناها من توضأ وكان مصابا بسلس البول كل دقيقة مثلا يتبول بأن هذا لا ينقض الوضوء، ولكن هذا يبطل الوضوء عند الإمام الشافعي حتى وإن كان به سلس. هو معنى الخارج النادر معناها الطبيعي، دون الخارج النادر من السبيلين والخارج النجس من غيرهما. النجاسة إذا خرجت من غير السبيلين كالدم مثلا هذا لا يبطل الصلاة عند لا يبطل الوضوء عند مالك. وابو حنيفة رآها من القهقهة معناها بطلان الطهارة من القهقهة، والخارج من السبيلين مطلقا، ولا يراها من مس الذكري، خارج من السبيلين مطلقا سواء مصاب بالسلس أو طبيعي، ولا يراها من مس الذكري. الإمام مالك يرى مس الذكر ناقض الوضوء. ومعلوم أن أحاديث نقض الوضوء من مس الذكري أثبتوا وعرفوا من أحاديث القهقهة، فإنه لم يروي أحد منها في السنن شيئا، وهي مراسل ضعيفة عند أهل الحديث، ولهذا لم يذهب إلى وجوب الوضوء من القهقهة أحد من علماء الحديث لعلمهم بأنه لم يثبت فيها شيء. والوضوء من مس الذكر فيه طريقان، منهم من يجعله تعبدا لا يعقل معناه فلا يكون بعيدا عن الأصول كالوضوء من القهقهة في الصلاة، ومنهم من لا يجعله تعبدا فهو حينئذ أظهر وأقوى، لأن الدليل في أن ذكر في أن مس ذكر ينقض الوضوء أقوى هو مذهب أهل المدينة. وأما لمس النساء ففيه ثلاثة أقوال مشهورة. قول أبي حنيفة لا وضوء منه بحاله، وقول مالك وأهل المدينة وهو المشهور عن أحمد أنه إن كان بالشهوة نقض وإلا فلا، لأن الإمام أبو حنيفة قال لا مس النساء معناها ذاك الوطء، ما هو حتى وإن لمسها بالشهوة دون الوطء فإن ذلك لا ينقض الوضوء. وقول الشافعي يتوضأ منه بكل حال صحيح في المذهب الشافعي، لو مس ابنته أو أخته فإن إلا بحال فإن وضوءه ينتقد. نعم. هو المشهور عن أحمد. وقول الشافعي يتوضأ منه بكل حال، ولا ريب أن قول أبي حنيفة وقول مالك هما القولان المشهوران في السلف. وأما إيجاب الوضوء من لمس النساء بغير شهوة فقول شاذ ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، يعني قول الإمام الشافعي، ولا في أثر عن أحد من سلف الأمة، ولا هو موافق لأصل الشريعة، فإن اللمس العاري عن شهوة لا يؤثر لا في الإحرام ولا في الاعتكاف كما يؤثر فيهما اللمس مع الشهوة، ولا يكره لصائم، ولا يوجب مصاهرة، ولا يؤثر في شيء من العبادات وغيرها من الأحكام، ومن جعله مفسدا للطهارة فقد خالف الأصول. وقوله تعالى ولا مسوا النساء إن أريد به الجماع فقط كما قاله عمر وغيره، فمعلوم أن قوله أو لا مسوا النساء في الوضوء كقوله في الاعتكاف، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، والمباشرة بغير شهوة لا تؤثر هناك فكذلك هنا، وكذلك قوله ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ما هذا مع العلم أنه ما زال الرجال يمسون النساء بغير شهوة، فلو كان الوضوء من ذلك واجبا لأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، لكان ذلك مما ينقل ويؤثر. وهذا كما أنه احتج من احتج على مالك في مسألة المني أن الناس لا يزالون يحتلمون في المنام فتصيب الجنابة أبدانهم وثيابهم، فلو كان الغسل واجبا طبعا الغسل هنا غسل الثوب البدن وليس الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة واجب على المحتلم، واجب من المني حتى على المحتلم، ولكن اللي ليس واجبا عند جمهور العلماء هو غسل الثوب وغسل البدن من المني. بسم الله. وهذا كما أنه احتج من احتج على مالك في مسألة المني أن الناس لا يزالون يحتلمون في المنام فتصيب الجنابة أبدانهم وثيابهم، ولو كان الغسل واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به، مع أنه لم يأمر به أحد من المسلمين بغسل ما أصابه من مني لا في بدنه ولا في ثيابه، وقد أمر الحائض أن تغسل دم الحيض من ثوبها، ومعلوم أن إصابة الجنابة ثياب الناس أكثر من إصابة دم الحيض ثياب النساء، فكيف يبين هذا للحائض ويترك بيان ذلك الحكم العام، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وما ثبت عنه الصحيح من أن عائشة كانت تغسل المنية من ثوبه لا يدل على الوجوب، وثبت عنها أيضا في الصحيح أنها كانت تفركه، فكيف وقد ثبت أيضا أن الغسل يكون لقذارته كما قال سعد بن أبي وقاص وابن عباس: امطه عنك ولو بأذخرة، فإنما هو بمنزلة المخاط، فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق. فإن كانت هذه الحجة مستقيمة فمثلها يقال في الوضوء من لمس النساء لغير الشهوة، ولمسهن للشهوة بالمتوضي منه اجتهاد وتنازع قديم. وأما لمسهن بغير الشهوة فكما ترى، وكذلك الاغتسال من الجنابة. ومذهب مالك أحد القولين من مذهب أحمد، بل هو المأثور عنه اتباع السنة فيه. فإن من نقل غسل النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وميمونة لم ينقل أنه غسل بدنه كله ثلاثة، لأن عنا إذا كان الأولى القول القائل بأن المني طاهر وإنما هو مستقذر فقط طبيعيا وأنه يزال كما كانت عائشة رضي الله عنها تسيره، أن هذا الإمام مالك خالف فيه كذلك أيضا نقول بأنهم هم أيضا خالفوا فيما يتعلق بلمس النساء من غير شهوة، أنه كان ينبغي أن يجرى هذا المشرع فلا ينقض الوضوء، كما أن المني أيضا ليس بنجس. فيما يتعلق بالغسل من الجنابة، هل الجسم هل البدن يغسل ثلاث مرات أم تكفي غسل واحدة؟ طبعا هو يرى بأن مذهب الإمام مالك في ذلك أنه هو أكثر وفاقا للأصول، فإنما نقل غسل النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وميمونة لم ينقل أنه غسل بدنه كله ثلاثا، بل ذكر أنه بعد الوضوء وتخليل أصول الشعر حثية على شق رأسه، وأنه أفاض الماء بعد ذلك على سائر بدنه. يغسل أصول الشعر ويحشي ثلاث حذيات على رأسه، ثم يفيض الماء ويصبه صبا ولا يكرر ذلك. والذين استحبوا الثلاثة إنما ذكروه قياسا على الوضوء والسنة، والسنة قد فرقت بينهما، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، هو المد ملء اليد كان يتوضأ، وطبعا ملء اليد لا يمكن أن يقاس بالماء، معناها المد مثلا هذا الكاس ملء اليد من الحبوب مثلا هو اللي يقدر بذلك، نفعل يعني نصب مقابلها من الماء ونتوضأ به. وأنه كان يتوضأ بالصاع، هو صاع أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم. وأنه يثبت أن صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد. ومعلوم أنه لو كان السنة في الغسل التثليث لم يكفيه ذلك، فإن سائر الأعضاء فوق أعضاء الوضوء أكثر من أربع مرات، ومن ذلك التيمم. من يقول لا يجب أن يتيمم لكل صلاة كقول أبي حنيفة، ومنهم من يقول بل يتيمم لكل صلاة كقول الشافعي، ومذهب مالك يتيمم لكل يتيمم لوقت كل صلاة، وهذا أعدل الأقوال. أبو حنيفة يقول بأن بأن لا يجب التيمم لكل صلاة كما لا يجب الوضوء لكل صلاة. قياس عندهم أن الذي يؤثر في الطهارة هو الوقت، يؤثر في الطهارة هو الحدث وليس الوقت. الشافعي يقول تتوضأ تتيمم لكل صلاة حتى وإن كان التيمم قبل الوقت. التيمم عند الإمام الشافعي صلى به صلاة واحدة حتى وإن كان قبل الوقت. عند الإمام مالك يتيمم لوقت كل صلاة، معناها لا يمكن أن تتيمم قبل دخول وقت الصلاة. كأنه يعني واحد قول مالك وقول أبو حنيفة يعني. لا هم مختلفان تماما. أبو حنيفة تقول بأنه إذا صليت ظهر بتيمم ولم يطر عليك حدث يمكن أن تصلي العصر بذلك التيمم. ينزل التيمم منزلة الوضوء، ويجعل بأن الذي ينقض الطهارة ليس طول الوقت وإنما هو الحدث. هذا يرجع إلى القول هل هو بدل أم لا؟ طبعا إذا كان بدل مفروض يأخذ حكمه، وإذا كان رخصة مستقلة وأصل مستقل أيضا يأخذ حكم ذلك. المهم هي ثلاث أقوال. الإمام الشافعي أقول بأنك صلي بتيمم واحد، لكن لا حرج عليك أن تصلي قبل دخول أن تتيمم قبل دخول الوقت، كما لا حرج عليك في أن تتوضأ قبل دخول الوقت. الإمام مالك يقول تصلي بتيمم فرضا واحدا بعد دخول وقت ذلك الوقت. وابن تيمية يرى بأن رأي الإمام مالك في هذا بأن هو الأقوى. كيف؟ نعم، أن الرخصة لا تتعدى محلها، أن الرخصة لا تتعدى محلها، إما رخصة وإما أصل بذاته. طبعا هاي مسائل مختلف فيها. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان ذلك التيمم. نعم، من يقول أن لا يجب أن يتيمم لكل صلاة كقول أبي حنيفة، ومن يقول بل يتيمم لكل صلاة كقول الشافعي، ومذهب مالك يتيمم لوقت كل صلاة، وهذا عدل الأقوال، وهو شبه الآثار المذهورة عن الصحابة المذهورة في المستحاضة، ولهذا كان ذلك هو المشهور فيها عند فقهاء الحديث. ومن ذلك أن ذلك المدينة يوجبون الزكاة في مال الخليطين كمال المالك الواحد، ويجعلون في الإبل إذا زادت على 20 و100 في كل 40 بنت لبون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وهذا موافق لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة الذي أخرجه البخاري من حديث أبي بكر الصديق، وعامة كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عند آل عمر بن الخطاب وآل علي بن أبي طالب وغيرهما توافق هذا. ومن خالفهم من الكوفيين يستأنف الفريضة بعد ذلك. هو يقول بأن الإمام مالك يقول بزكاة الخليطين. تعلم الخليطين مثلا أحمد عنده 40 من الغنم وزيد عنده 40 من الغنم، إذا كان راعيهما واحد يضم عنهما وتكون زكاتهما واحدة. معناها إذا كان إذا انفرد كل منهما يخرج زكاة عن الأربعين التي عنده، ولكن إذا اختلط يخرجان شاة واحدة عن النصابين. هذا هو الذي يقول به الإمام مالك. إذا كان الراعي واحد، إذا كان الراعي واحد والمراح واحد. وأبو حنيفة يقول لا، كل واحد منهما يخرج الزكاة عن ماله. كذلك أيضا في الإبل، زكاة الإبل عند الجمهور أن خمس رؤوس من الإبل تدفع عنها شاه، وكل خمسة من الإبل تدفع عنها شاه حتى تصير 25 يدفع عنها بنت مخاض. ومعروف ذاك بنت لبون وجذعة، وإذا وصلت 30 في كل 50 كمالا حقته، وكل 40 بنت للبون، وهكذا ما زادت أمرها يهون. عند جمهور العلماء عند المالكية عند المدينة بأنها إذا وصلت 130 رأس في كل 30 في كل 50 ندفع عن كل 50 رأس الحقة، وعن كل 40 بنت لبون، وهكذا. والوقص لا زكاة فيه، الوقص لا زكاة فيه في الماشية عند عند عند المالكية. عند الحنفية نرجع للأول، ندفع 25 عن 25 ندفع عنها بنت مخاض، ثم المتابع يعني الأسنان المقدرة بعد ذلك. وعندهم الوقص عندهم إذن عن هو يرى بأن مذهب المدينة بأنه هو الأسلم. قالوا من ذلك المدينة يجبون الزكاة في مال الخليطين كمال المالك الواحد، ويجعلون في الإبل إذا زادت على 20 و100 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وهذا موافق لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة الذي أخرجه البخاري من حديث أبي بكر الصديق، وعامة كتب النبي صلى الله عليه وسلم كالتي كانت عند آل عمر بن الخطاب وآل علي بن أبي طالب وغيرهما توافق هذا. ومن خالفهم من الكوفيين يستأنف الفريضة بعد ذلك ولا يحصل خلطة تأثيرا، الخلطة يعني ما زكاة الخليطين لا راها، ومعهم آثار الاستئناف لكن لا تقاوم هذا، وإن كان ثابتا فهو منسوخ، كما نسخ ما روي في البقر أنها تزكى بالغنم. هذا لم يعد معمول به أن البقر كانت تزكى بالغنم. ومذهب أهل مدينة أن لا وقص في الماشية، ففي النقدين ما زاد فبحسبه، كما روي ذلك بالأثر. وأبو حنيفة يجعل الوقص تابعا للنصاب، ففي النقدين عنده لا زكاة في الوقص كما في الماشية. تعرفون الوقص؟ الوقص تعرفونه؟ لا، زيادة. زيادة على على على النصاب الأصل، لأن هو ذلك. نعم. وأبو حنيفة يجعل الوقص تابعا للنصاب في النقدين، ففي النقدين عنده لا زكاة في الوقص كما في الماشية. عند المالكية أن النقدين، مثلا نقول النصاب في الذهب 20 دينارا وفي الفضة 200 درهم، اللي عنده 200 درهم يخرج منها الزكاة، إذا كانت 210 يخرج بحسب ذلك. طبعا هو ربع دينار الواجب الربع، ربع العشر، ربع العشر. اللي عنده 220 دينار يخرج نصف دينار، واللي عنده زايد على ذلك بحسب يخرج منه بحسب نسبته من النصاب. وابو حنيفة يجعل الوقص تابعا للنصاب في النقدين عنده لا زكاة في الوقص كما في الماشية، وأما المعشرات فعنده لا وقص فيها ولا نصاب. المعشرات يعني ما تخرجه الأرض، بل يجب العشر في كل قليل وكثير من الخضروات والحبوب وغيرها، هو ما عنده فيه نصاب. معناه أن خمسة أسوق هي النصاب في الحرث. عند أبو حنيفة لو أنك ما حصدت إلا 10 كيلو تخرج منها العشر، سواء كانت حبوبا أو الخضروات أو عنب أو غير ذلك، لأن عنه لا يرى الوقص ولا يرى النصاب، كل ما تخرجه الأرض يجب فيه العشر. عند أبي حنيفة، عند الجمهور، عند الإمام مالك، عند المدينة، بأن لا زكاة إلا فيما بعد خمسة أوسق، وأن الخضروات لا زكاة فيها. نعم قلنا، وأما المعشرات فعنده أي أبو حنيفة لا وقص فيها ولا نصاب، بل يجب العشر في كل قليل وكثير من الخضروات، لكن صاحباه وافق أهل المدينة، يعني أبو يوسف ومحمد بن حسن الشلبان، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة. وبما ثبت عنه من ترك أخذ الصدقة من الخضروات مع ما روي عنه ليس في الخضروات صدقة. ومذهب أهل المدينة أن الركاز الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس لا يدخل المعدن، لا يدخل المعدن، بل المعدن تجب فيه الزكاة كما أخذت من معادن بلال بن الحارث. إذن عن الركاز هو دفن أهل الجاهلية، إذا وجد ما ينتظر به الحول، يخرج منه في الوقت الحالي، يخرج منه الخمس. أما المعدن فيزكى زكاة العين كما ذكر ذلك مالك والطائي. فإن المطاء لمن تدبره وتدبر تراجمه وما فيه من الآثار وترتيبه علم قول من خالفها من العراق، فقصد بذلك الترتيب بالآثار بيان السنة والرد على من خالفها. ومن كان بمذهب أهل المدينة والعراق أعلم بمقدار الموطأ، ولهذا كان يقول: كتاب جمعته في كذا وكذا سنة، تأخذونه في كذا وكذا يوما، كيف تفقهون ما فيه؟ ونحن الآن نمر على هذه المذكرة الدسمة الثمينة مر الكرام، والحقيقة ما يكفي هذا الوقت لها. هاي مذكرة مليئة بالعلم، اللي درسها وفككها وشرحها خلاص هو أصبح يتحكم في ناصية كثير من مسائل، خاصة مسائل الخلاف. مفتاح عجيب من رجل فتح الله عليه. ومن خالف ذلك من العراق يجعلون الركاز اسما يتناول المعادن ودفن الجاهلية، وكذلك أمور المناسك فإن أهل المدينة لا يرون للقارن أن يطوف إلا طوافا واحدا ولا يسعى سعيا واحدا ولا يسعى إلا سعيا واحدا. هذا هو رأي المدينة بأن القارن هو تعرف بأن إحرام بالحج فيه القران وفيه المتعة وفيه الإفراد. إذن عن الإقران معناها قرن دخل الحج بنية الحج والعمرة يطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا. هذا هو مذهب المالك وهو اللي مشهور عنده. وكذلك أمور المناسك فإن أهل المدينة لا يرون للقارن أن يطوف إلا طوافا واحدا ولا يسعى إلا سعيا واحدا. ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها توافق هذا القول. ومن صار من الكوفيين إلى أن يطوف أولا ثم يسعى للعمرة ثم يطوف ثانيا ويسعى للحج هم متمسك بآثار منقولة عن علي وابن مسعود. وهذا إن صح لا يعارض السنة الصحيحة. فإن قيل أبو حنيفة يرى القران أفضل ومالك يرى الإفراد أفضل وعلماء الحديث لا يرتابون أن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قارنا كما هو مبسوط في غير هذا الموضوع قيل هذه المسائل كثر نزاع الناس فيها واضطرب عليهم ما نقل فيها وما من طائفة إلا وقد قالت فيها قولا مرجوحا. والتحقيق الثابت في الأحاديث الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بأصحابه أمرهم أن يحلوا بإحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي فلما لم يحل توقفوا فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهو رسول صلى الله عليه وسلم طبعا اختلفوا هذه هو حج مرة واحدة حج اعتمر 4 مرات بعمرتي بهذه العمرة عمرة حجة الوداع ولكنه حج حجة واحدة. وهذه الحجة حتى الآن لم يتفق العلماء على أن إحرامه بها هل كان إقرانا أم كان إفرادا أم كان تمتعا. والمهم عن عن عن عن المالكية يرون بأنه كان إقرانا أنه قرن بين نية الحج والعمرة وأنه سعى لهما سعيا واحدا وطاف طوافا واحدا ونحر هديه. خلاف القرآن والإفراد ليس في التمتع. الخلاف في القرآن والإفراد صح؟ القرآن والإفراد هل تقرن الحج والعمرة بنية واحدة وتطوف لهما طوافا واحدا أم تفرد الحج بنية والعمرة بنية؟ هذا طبعا خلاف شديد والصحابة اختلفوا فيه. والطريقة اللي دخل بها الرسول صلى الله عليه وسلم الحج والأئمة مختلفين فيه إلى هذا اليوم. اتفقوا على أن الإفراد أفضل إذا سافر لكل منهما سفرة. القرآن الذي فعله صلى الله عليه وسلم كان بطواف واحد وبسعي واحد لم يقرن بطوافين وسعيين كما يظنه من أصحاب أبي حنيفة كما أنه لم يفرد الحج كما يظنه من ظنه من أصحاب الشافعي ومالك ولا اعتمر بعد الحج لا هو ولا أحد من الصحابة إلا عائشة لأجل عمرتها التي حاضت فيها مع أنه قد صح أنه اعتمر 4 عمر إحداهن في حجة الوداع ولم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من إحرامه كما ظنه بعض أصحاب أحمد. ومذهبهم أن المحصر لا قضاء عليه يعني المدينة. انتهينا من هذا موضوع آخر. وهذا أصح من قول الكوفيين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صدوا عن عمرة في الحديبية ثم من العام القابل اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من معه لم يعتمروا. فإن حصرتها ما استيسر من الهدي، تعرف معنى الإحصار معناها منعه مرض أو عدو من الطواف يعني من الحج والعمرة يرجع ينحر هديه. والله ما استيسر من الهدي شاة بدنة بقرة ويتحدد والحنفي يقولون بأنه لا بد يقضي، لا بد يقضي. المالك يقولون لا، إذا تحلل خلاص تحلل، لأن عمرة القضية وهذا حقيقة مشكلة، هي قضية خلافية، ما يمكن نقول هاي القضايا الخلافية قضايا عميقة. هو ابن تيمية رجح أحيانا مذهب الإمام مالك وكثير فيه، وهذه الرسالة في ترجيح مذهب مالك في في في في الأصول وفي الفروع في هذه القضايا بالذات، ولكن هذا مجرد رأي لابن تيمية لأن مخالفه كثيرون. ابن تيمية وافق الإمام مالك في المسألة لكن مخالفه، لأن هم صدوه الرسول صلى الله عليه وسلم صدوه عن العمرة في غزوة الحديبية واعتمروا من قابل وسميت عمرة القضية. عمرة القضية معناها القضاء، صح ولا لا؟ ولكن ابن تيمية احتج بأن هناك من الصحابة من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة ولم يعتمر من العام القادم، وأنه خلاص ما أوجبها الرسول صلى الله عليه وسلم، يمكن يكون عنده عذر ويمكن أيضا هذا. المهم هي مسألة خلاف، لكن عندما نقول عمرة القضية معناها فيها قضاء، الظاهر من هذا العنوان أنها قضاء لعمرة لم يتمكنوا من أدائها، الله أعلم. هذا عندما يجب العمرة مرة في العمر. لا، هو حتى وإن كانت ليست واجبة أصلا، ولكن أنت هي العبادة تكون بمجرد أن تدخل فيها واجب عليك إتمامها، هذا هو المشهور. لذلك شيء آخر، وأتم الحج والعمرة لله، لكن مبدئيا هناك قول يقول بأن العمرة واجبة في العمر كما الحج واجب في العمر، ولكن أنت حججت واعتمرت ثم أحرمت بعمرة تنفلا فحبست حبسك عدو أو مرض أو شيء من هذا النوع، هذا عند مذهب المالكي أنك تتعنك فما استيسر من هدي معناها تذبح هديك اللي استطعت، شاه بقرة ناقة إلى آخره، وتتحلل وترجع. عند الحنفية عنك لا بد تقضيها، الحنفية لا بد تقضيها. ومذهبهم أن المحصرة هو القرآن الكريم يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا هو الواضح. ومذهبه أن المحصرة لا قضاء عليه، هذا مذهب المدينة، وهذا أصح من قول الكوفيين فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صدوا عن عمرة الحديبية ثم من العام القابل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة ممن معه ولم يعتمروا، وطائفة ممن معه لم يعتمروا. ومذهبهم أن المحصر لا قضاء عليه يعني أهل المدينة، وهذا أصح من قول الكوفيين فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صدوا عن عمرة الحديبية ثم من العام القابل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح، وطائفة ممن معه لم يعتمروا. أنا بعض أصحابه ما اعتمروا، لو أن العمر باش بعدهم لاعتمروا وقضوا. وجميع أهل حديبية كانوا أكثر من 1400، وهم الذين بايعوا تحت الشجرة، ومنهم من مات قبل عمرة القضية. ومذهبهم أنه لا يستحب لأحد بل يكره أن يحرم قبل الميقات المكاني. هذا هو مذهب أهل المدينة، أن قبل الميقات المكاني لا ينبغي الإحرام، والكوفيون يستحبون الإحرام قبله. وقول أهل المدينة هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة خلفاء. مثلا العراق إذا كان حاج من العراق، مذهب الحنفية يقول أفضل لك تحرم من هنا، مثلا من بغداد والله من الكوفة من البصرة، من أن تحرم من ذات العرق التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق. وعندهم أن المغربي اللي قادم من المغرب أفضل له أن يحرم بالحج والعمرة من بلاده، من أن إذا وصل رابغ هي التي يقولون بأنها زيادة في الأجر. ولكن اللي يرد عليهم يعني الحنفية اللي يرد عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرم من الحليفة ولا يحرم من المدينة، لا يحرم من مسجده. الحليفة تقريبا يبعد 10 كيلومتر على طريق مكة، فلو أنه أفضل لكان أحرم من مسجده. ومذهبه أنه لا يستحب لأحد بل يكره أن يحرم قبل الميقات المكاني. هذا مذهب المدينة. والكوفيون يستحبون الإحرام قبله. وقول أهل المدينة هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر قبل حجة الوداع: عمرة الحديبية وعمرة القضية، وكلاهما أحرم فيها من الحليفة. واعتمر عام حنين من الجعرانية جنوب المدينة، أحرمنا منها ونحن جايين عن طريق الرياض، ثم حجة الوداع وأحرم فيها من الحليفة. إذن عنه هذه هي المواقيت التي أحرمنا صلى الله عليه وسلم: جعرانية والله جعرانة والله للحليفة، ولم يحرم من المدينة قط، ولم يحرم من المدينة قط، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم على ترك الأفضل. وخلفاؤه كعمر وعثمان نهوا عن الإحرام قبل الميقات. وقد سئل مالك عن رجل أحرم قبل الميقات فقال: أخاف عليه من الفتنة. فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فقال السائل: وأي فتنة في ذلك؟ إنما هي زيادة امتثال في طاعة الله تعالى. قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بفعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال وكما يقول الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بجدل هذا. معناها لا بد من التمسك بما جاء به صلى الله عليه وسلم، نترك بنيات الطريق الأخرى. حان الوقت، خلاص. كم بقي لنا من صفحة؟ شوف، يعني 4 5 6 7 8 8. إذن بقي لنا يومان. إن شاء الله نحاول نكمل فيه إن شاء الله. قرأنا شيئا وبقي علينا شيئا. قرأنا شيئا وبقي.